نعم. 33 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا هزوا نعم إزاي عليها ضمن هزوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فرضه جل في علاء وما جعلنا لبشر قال الله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قبلها قال أولم يرى الذين كفروا. كانت الآيات ظاهرة يبين الله فيها سبحانه جل في علاء دلائل ربوبيته لكنهم يجحدون لكنهم يكفرون. وكان ذلك جحودا منهم وبهتانا وظلما وزورا ردا على آيات الله جل في علاه. ما أرادوا الانقياد والاستسلام لرب العباد، أرادوا الطغيان وتحكم فيهم الهوى والطغيان. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله جل في علاه أولم يرى الذين كفروا، وهذا المقصود به أهل مكة. وهذا أيضا كما قلنا بأن الشريعة الفراء جاءت تسوي بين المتماثلين، فجميع الأمم كانوا على نفس الوتيرة. حتى يعني شوف القرآن يقول إن تعجب فعجب ما يقولون. أتواصوا به كل قوم يقولون لمن بعدهم قل لنبيكم هذا القول. فالله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وهذا ما تكلمنا رتقا معناها رتقا عن المطر يعني لا تمطر السماء، ورتقا من الأرض عن الإنبات، ورتقا يعني متلاصقتين ففتقناهما. وهذا جاء عن ابن عباس أيضا، والأول جاء عن ابن عباس ولا فرق بينهم. والثالث فاتق من الأرض ست أراضين فصارت سبعا، ومن السماء ست سماوات فصارت سبعا. وهذا أيضا قاله مجاهد رضي الله عنه وأرضاه، هذا قول مجاهد. وإذا نظرت وجدت أن التفسيرات الثلاث متوافقة، كانت رتقة متسقتين، فالله جل وعلا فتقهما وفصلهما، وأيضا كانت رتقا السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، فجعل السماء تمطر والأرض أيضا تنبت، والأرض سبع أراضين والسماء سبع سماوات. قال تعالى على مر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالسماء أمامهم بمراميها الشاسعة بهذه الآيات الباهرة التي في علوها، والأرض بما فيها من الفجاج والأنهار والبحار والثمار والسبل، كلها آيات باهرة ظاهرة دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ولذلك قال الشاعر يتشاعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه، فهو الواحد الأحد. قال الله تعالى من الآيات وجعلنا من الماء كل شيء حي، طبعا جعلنا من الماء هو الماء كماء المطر، وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني جعلنا الماء سببا لحياة كل حي. وأنت ترى كيف حاجة الناس إلى الماء، وكيف حاجة الأرض إلى الماء، فقد قال الله تعالى عن الأرض يعني فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. فهذه حياة الأرض وحياة الإنسان أيضا متوقفة على الماء. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال بعض العلماء المقصود بالماء هنا هو النطفة، ماء الرجل وماء المرأة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في التقاء المائين ماء الرجل وماء المرأة، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى. في الأخرى إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض رواسي جبال شم شامخات هي يعني تثبت هذه الأرض، لأن في بعض الروايات قال لئلا تميد بهم يعني لئلا تضطرب بهم، وهذه احتج بها بعض العلماء على أن الأرض يعني لا تتحرك، أنه جعل الجبال الرواسي تثبتها فلا تتحرك. هو الحق أن نقول هو قال لا تضطرب، فارق بين أن نقول لا تضطرب وفارق أن نقول أنها لا تتحرك، يعني هي الأرض تدور. العلماء قالوا الأرض لا تدور والشمس هي التي تدور، فأهل الكيمياء كانوا عكسوا الأمر وقالوا الشمس ثابتة، وهذا جهل. قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أتدري عن الشمس أتدري أين تذهب، فقال قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب لتسجد تحت العرش. والأرض قالوا هي تدور، وبعض من قال بأن الأرض لا تتحرك قال بأنها ثابتة راسخة، ثابتة راسخة لعموم قول الله جل في علاه، قال وجعلنا في الأرض رواسيا ثوابت رواسخ تثبت هذه الأرض ألا تضطرب وألا تميد. والذين قالوا بأن الأرض تدور هي أيضا في الفلك، فإنهم قالوا بأن لألا تميد بكم لألا تضطرب، والدوران لا يخالف الاضطراب، يعني هي النفي ونفي الاضطراب وليس نفي الدوران، النفي ونفي الاضطراب لا نفي الدوران. وكلام وجيد كلام وجيد. ومن قال بأنها لا تدور ما يقال ولا يشن عليه التشنيع هذا، وإن أخطأ واجتهاد عنده بعض الآيات التي أوقفته في هذا. قال وجعلنا في الأرض رواسي، وقال تعالى وجعلنا فيها فجاجا، يعني جعلنا في الأرض فجاجا، وجعلنا في الأرض فجاجا، الفجاج جمع فج وهو كل منخرط بين جبلين. قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا طرقا يهتدون به إلى مقاصدهم يذهبون به إلى كل مذهب. والأرض كما قلنا مستوية ممهدة جعلها الله لهم فراشا مهادا، وهذا أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه، من أجل أن يهديهم سبلا وهم في هذه الأرض ويعلمون بأن ربهم جل في علاه الواحد الأحد والذي خلقهم والذي سواهم والذي صورهم وأحسن صورهم والذي خلق الدنيا بأسرها وخلقهم لحكمة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماء سقف أمامكم ترونها عندما تنظرون إلى السماء، جعلها سقفا، وأن الله جل في علاه أبدع الخلق فيها، صار فيها ما فيها من الآيات العظيمة الباهرة التي تثبت وجود الله جل في علاه وتثبت ربوبية الله. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قال علمونا محفوظا يعني محفوظا من الشياطين. أنتم تعلمون أن مسترق السمع كانوا يسترقون يركبون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل السماء فيسمع صريف الأقلام. فكانت بعد ذلك لما أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم الشهب، فتأتيهم الشهب تقتلهم وتحرقهم. قال الله تعالى والصافات صفا فازدجرت زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعتذر لما أرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحفظا من كل شيطان مارد. وقال الله تعالى تبارك الذي خلق السماوات والأرض قال الله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، فهي محفوظة من مسترق السمع، محفوظة من الشياطين. وأيضا قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي سقفا محفوظا لا يقع على الأرض، وهذا حتى يستوي ويستقيم العيش لهم في هذه الحياة. وهنا قال الله جل في علاه بأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهم الضمير عائد على أهل مكة الذين جلى لهم الله جل في علاه آيات عظمته ودلائل ربوبيته فجحدوا بها وقالوا اللهم إن كان هذا والحق عندي ما عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا من عظيم ما هم فيه من كفر وجحود. قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم، الضمير عائد على أهل الكفر بمكة الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها، أعظم آيات السماء الشمس والقمر والنجوم والسحاب، هذه أعظم آيات السماء، ونزول المطر وسحبه وفي نسق واحد وإنزاله في مكان يريده الله جل في علاه، كل هذه من الآيات الباهرات. قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفا. كل هذه آيات طاهرة باهرة تدل على دلالات تدل على وحدانيته. ذلك قال العالم النبيل وكيف يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل، وكيف يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل. لما مرت امرأة عجوز فوجدت كوكبها مليئة بالناس كلهم يتحلقون حول رجل واحد، فقالت رحمكم الله ما الذي تفعلون ومن هذا الذي تلتفون حوله؟ فقالوا هذا الرازي. قالت ومن إيش الرازي هذا تلتفون حوله بهذه؟ وطبعا هم يعلمون قدر أهل العلم فيحترمون ويوقرون أهل العلم، مع أن الرازي فيه ما فيه، لكن شوف من أجل حمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يكرم بهذا لأنه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واحترام العلماء من احترام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الرازي. قالت ومن الرازي؟ هذا الكوكب على الرازي بهذه الطريقة. قالوا هذا الذي أتى بألف دليل أرادوا تعريفه. شو أرادوا تعريفه للمرأة العجوز؟ فقالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله، فابتسمت المرأة كأنها يعني تقلل من شأن ما فعلوا من شأن ما قالوا. قالت أو يحتاج وجود الله جل وعلا إلى دليل، أو يحتاج وجود الله جل وعلا في دليل لدليل، إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، فتشارك فيعصر لها أو أن كيف أجحد الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال الله تعالى وهم عن آياتها معرضون، وهذا أيضا تدلك على مسألة مهمة هي مسألة الإعراض، وأن الكفر منه نوع آخر ردا على المرجئة، وأن من الكفر الإعراض، من الكفر كفر الإعراض، من الكفر كفر الإعراض، فهو كفر أيضا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عليكم السلام ورحمة الله. قال وهو الذي خلق الليل والنهار، والليل والنهار أيضا من الآيات العظيمة، آية لهم الليل نسخ منه النهار، وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فآية الليل والنهار آية من آيات الله جل وعلا. انظر يعني العجب العجاب، أين يذهب الليل النهار، ثم عند بزوغ الفجر أين يذهب الليل، والله على كل شيء قدير. فالتدبر في الليل وفي النهار آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. التدبر في الليل والنهار من أعظم آيات الله جل وعلا. وجعل الليل سكنا سبحانه، وجعل النهار ليتعايش فيه الناس. قال الله تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. ما علاقة هذه الآية الآية السابقة وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومع الآية معرضون، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في ذلك يسبحون. علاقة الآيتين بعضهما ببعض. ما أرى إجابات جاءت. أين الإجابات؟ كلاهما استخارة المعرض منا وإظهار كمال ربوية هي ممتاز، لكن في نظرة أخرى لابد أن تمحص النظر إليها السلفي في العلاقة. الليل والنهار من السماء جيد، تفصيل بعد إجمال ممتازين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآيات تدل على أنه ممتازين، إجابات جيدة، لكن لو ما حصل بالنظر. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، كأن سائلا يسأل ويقول وما آياتها، فأجاب قال الليل والنهار من آياتها والشمس والقمر من آياتها وكل في فلك يسبحون. الإجابات كلها ممتازة. أنا قلت هنا الآن شوف، يعني هذا السياق مفسر كأنه لما قال وجعلنا السماء سقفا محفوظة آية باهرة قاهرة وهم عن آياتها معرضون، كأن الناس يقولون وما آياتها التي أعرضوا عنها وكانت تؤثر ويظهر فيها عظيم ربوبية الله جل وعلا. قال هو الذي خلق الليل والنهار، فمن آياتها الليل والنهار، ومن آياتها الشمس والقمر، ومن آياتها كل هذا الكون يدور في فلك واحد، في فلك واحد يعني في دائرة واحدة، وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. وفي قول هذا فعلاء كل في فلك يسبحون فيها دلالة على دوران الكون بأسره، وهذه من بديع خلق الله جل في علاه. قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لا آدم لا نوح لا موسى لا إبراهيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني الجميع قد كتب الله عليهم الموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون يعني سبب نزول هذه الآية هم قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يموت والمعنى قال الله تعالى ما خلدنا قبلك أحدا من بني آدم وأنت من بني آدم يسري عليك ما يسري عليهم والبقاء الدائم ليس لأحد حتى آدم قد مات بعدما عاش دهرا وأمدا قال فإن مت فهم الخالدون يعني إن مت أنت فمشركوا مكة سيخلدون لأنهم قالوا نتربص به ريب المنون يعني يقولون حقدا وحسدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكفرا به يقولون نتربص به يموت لأبي هو أمي قالوا نتربص به ريب المنون فالله تعالى يقول طب إن مات أنتم تخلدون أنتم تموتون خلفه وهذه آية من آيات الله جل في علاه أن الله بعث إليهم لم يبعث إليهم ملك الرسول بل بعث إليهم بشر الرسول رحمة به يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يحتاج ما يحتاج إليه الناس ويموت كما يموت الناس بأبي وأمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء وضع يده على الركوة ويضع الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات يقول سبحان الله إن للموت لسكرات وهذه آيات تتلوها الآيات وتعقبها الآيات قال سبحان الله إن للموت لسكرات فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم رفعة في درجاته عند ربه سبحانه جل في علاه قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن مت فهم الخالدون لا أحد يخلد في هذه الدنيا هي فانية وكل من عليها يزول كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه قال كل نفس ذائقة الموت ما من أحد إلا وسيتذوق هذا الكأس الكأس يدور على الرؤوس والجميع سيموتون والله جل وعلا قد كتب ذلك ثم يحشرهم إليه مهرولين مسرعين سبحانه جل في علاه للقضاء بين العباد يحاسبهم رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة كل نفس ذائقة الموت هذا هذا أمر محسوم فإن كل إنسان سيتذوق الموت كما قال النبي يطمئن قلوب المؤمنين على الرزق من رب العالمين وهو يقول إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه كأنك تسأل وتقول وهل الموت يتخلف عن الإنسان الإجابة لا إذن الرزق لا يتخلف عن الإنسان كل نفس ذائقة الموت قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة إذن بلاء من الله جل في علاه متنوع وهذا البلاء له حكم لأن الله قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم سبحانه جل في علاه إذن إننا نعلم بأن البلاء لابد أن ينزل بالمرء سواء بالشر أو بالخير والمعنى هنا بأن البلاء سينزل على الإنسان بالسراء والضراء ليتنوع البلاء فتتنوع العبادة وليظهر العبد المؤمن الصادق المكلف أنه يصبر على السراء ويصبر على الضراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير وهذه لا تكون إلا للمؤمن ومن على سهمه في الإيمان بالقضاء والقدر أمكن الإيمان في قلبه أو تمكن الإيمان في قلبه فاعتلى عرشا عظيما بين يدي رب العالمين أو درجة عظيمة عند رب العالمين ولذلك عمر كان يقول يعني أصبحت لا أبالي على نعمة أنا أو على بلية فإن كانت النعمة فالشكر وإن كانت البلية فالصبر ولكل عباد ولذلك علي بن أبي طالب قال الدين نصفان نصف صبر ونصف شكر هذه أصالة في هذا الباب الغلط المقصود في قول الله كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله تعالى ابتلاهم في غزوة أحد بلاء عظيما قتل منهم 70 والنبي أحاط به كادوا يقتلونه بأبي وأمي، وكانت حكم عظيمة، فابتلاه الله بهذا البلاء العظيم وصبروا وصبروا. شوف الله تعالى كيف مدحهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. خرجوا مع النبي، كل من كان به القرح وكان به الجروح خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بعد أحد. وتعلمون البلاء الشديد لما جاء أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول: أفيكم محمد؟ ويسكتون القوم. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ يريد أن يتشفى. فقام عمر ما احتمل ورد عليه واشتد عليه وقال: الذين ذكرتهم أحياء. قال: يا محمد بأبي وأمي، الأمر سجال، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي: ألا تردون؟ فقال عمر: ماذا نقول؟ قال: قولوا لا سواء، لا سواء، والله لا سواء. قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال كلمة قميئة، فقال: علو هبل. فقال النبي: ألا تردون علي؟ فقال عمر: ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل، فالله أعلى وأجل. لذلك على رأة الإسلام، ودخل النبي مكة فاتحا بأبي هو وأمي، وحتى أدمن عليه. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ذهب فأنتم طلقاء. وابتلاه الله تعالى بالخير غزوة بدر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويعفو عن كثير. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة معناها بلاء، بلاء. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ولترتفع الدرجات، وأيضا لتكفر الخطيات والسيئات أو تعظم السيئات. والله له حكم وشؤون في عباده. قال: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. وجوب التدبر في آيات الله جل في علاه، سواء الآيات المتلوة أو الآيات المرئية. فلا يتدبرون القرآن فلما انظروا إلى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها. تناسق الكون يدل على وحدانية الله جل في علاه، لا يبرح المؤمن في الدنيا من بلاء، لا يبرح المؤمن في الدنيا من بلاء. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. بالأدلة الحسية، هذا طابع القرآن يفعل ذلك. ما شاء الله، ممتاز، بوركتي. وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. كما أن الخالق ثبت الأرض بالجبال وحقيقتها أن لا يظهر منها إلا زرتها، فكذلك العالم الرباني ثبات الأمة لا يكون إلا به. سبحان الله، هذا غوص. سبحان الله، عليك شكر الله على ما من عليك بدقة النظر في مسألة النظر إلى الحقائق. عليك بشكر الله على هذه المنن، كما قلت جمع الله لك بين العلمين، وأيضا هناك دقة نظر غريبة، هذه ما تأتي إلا برقة الطبع والفهم، لأن الفهم الفهم السديد منوط جدا برقة القلب ونقائه، وغلط الفهم يكون بسبب قسوة القلب. فأنت يعني الجميع الحمد لله طرف العلم لهم لهم من هذه النظرة الطيبة، لكن من من الله عليه بمثل هذا فعليه أن يزداد شكرا لربي جل في علاه، أن ضم الله لك على العلمين وأيضا دقة النظر للغوص في المعاني. الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من شاء، شكر الله لكم، نسأل الله أن يزيدكم من هذا الفضل. حسام نسميه أنا حسام نور لأنه من النور وتابع للنور، وأيضا وحي يأتي أشياء خفيت عن كثير من الناس تأتيه هو، فبيسأل أسئلة على إثر ذلك يطرح أسئلته. جيد، نعم، شكري تزدادي. إذا رأيت شخصا يفكر في الانتحار هل أفضل أن تمنعه أم تتركه؟ تتركه إيه؟ تتركه ينتحر؟ كيف تتركه؟ هذا منكر من أعظم ما يكون. أما قال الله جل وعلا تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هو متعاون على الإثم والعدوان هنا لو تركه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي بأنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. من حاول الانتحار فقد أتى كبيرة، فعليه بالتوبة إلى الله، وإن كان الله تعالى قد من عليه بأن أبقى حياته فليتق الله ربه، وعليه بالتوبة والأوبة وحسن الفيئة، وإلا فالعقاب وخيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد يقول هناك بعض المشايخ عامل ما يسمى بورد المحاسبة يوميا ولابد من النظر فيه. هذا ليس من السنة بشيء. طيب، انتقلنا إلى المهذب وما زلنا في ربع المعاملات.